ولا يثبت إسناده. ومما بين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت قوة، بل كان باقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه. فهذا الذي ذكره وقد صدره بصيغة التمريض، بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره، ولم تستسق عنده ولا استغاثت به. يغنينا عن هذا الإيراد الذي يأتي به شيخ الإسلام رحمه الله من أنها لم تستسق عنده ولا استغاثت هناك، ما ذكره هو قبل كما في الرد على البكري من أن هذا الذي أسند إلى عائشة إنما هو كذب عليه، بل لم يكن للبيت قوة أصلا، بل كان باقيا على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام: ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها قوة إلى السماء. قال: وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه. والمشمع هو ما عولج بالشمع من النسيج ونحوه. قال: وكان السقف بارزا إلى السماء، وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر 1654، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، وجرت بعدها فتنة الترك، يريد بفتنة الترك فتنة التتر. وقد سبق في كلامه رحمه الله أن التتر هم بادية الترك، وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها، ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرهه. على أن قد روينا في مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار، قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تسترى وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ يعني الذي كان على السرير ميتا وعند رأسه ذلك الكتاب، فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرق، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. نبش البقل والميت استخرجه وبابه نصر. فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قال: فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه ميتا؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء، يعني بعد هذه المدة الطويلة؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. قال ابن كثير في البداية: هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، وذكر طرقا أخرى تعضد ما ذكر.